يقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا سفر. السؤال: هل من جمع في بلد في بلده من غير حاجة هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل. الذي يجمع من غير حاجة تبطل صلاته، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي جعل مواقيت للصلاة، فلا يجوز أن يصلي العصر قبل دخول وقتها، ولا يصلي المغرب قبل دخول وقتها، وهكذا. فلا يجوز الجمع بين الصلاتين في بلده. قال: وكيف ترد على من يجمع بين الصلوات التي تجمع ويقول هذا الحديث كالرافضة؟ الرافضة لا يحتجون بهذا الحديث، هم لهم مذهبهم، هذا مذهب خاص يعني نتركه. الآن لما أولا هذا الحديث ذكر أبو داود وغيره من أهل العلم منسوخ، أن النبي جمع سبعا وثمانيا من غير خوف ولا سفر، أن هذا منسوخ ذكره أبو داود وغيره من أهل العلم. وغيره من أهل العلم ممن قال بعدم نسخه أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما الذي روى هذا الحديث، لما قيل له ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني لو وقع الإنسان في الحرج طيب فله أن يجمع. وصور الحرج يعني مثلا الآن الإنسان لو قدر أن أبو إبراهيم، نحطك مثال عادي لأنه أكبر واحد تقريبا موجود الآن، زين سنا أبو إبراهيم الآن معكم التصبيغ هذا صبغ لو فرضنا الآن أبو إبراهيم الآن مثلا لظرف ما نام سهر إلى الفجر، أراد أن ينام بعد الفجر، ثم واصل بعد فجته ظروف وكذا وما استطاع أن ينام، إلين دخل عليه العصر وهو ما نام، بس شنو الحين يوم ونص ما نام، شو يشوف شو يصير فيه؟ ما يشوف دربه مثل ما يقولون، تعبان مرة، زين. فقال يا جماعة أنا عندي يقين إذا صليت المغرب ونمت والله ما أقعد إلا 9 الصبح، زين، فهل يجوز لي أن أجمع بين المغرب والعشاء؟ لأن فعلا راح أنام ما راح أقعد قبل الفجر بأي حال من الأحوال، وأنا عارف نفسي ومرهق جدا، قل لنا أجمع، لأن هنا إيش ظرف طارئ، ظرف إيش ظرف طارئ. فعلا لو كان إنسان عند مريض مثلا وما يستطيع أن يفارقه، مو طبيبه بس ما يستطيع أن يفارق هذا المريض، طيب ماسك للدريب ولا أي ثم الأسباب، طيب إنه ما يستطيع أن يفارق ما يقدر يصلي، يجمع مثلا طبيب يسوي عملية، يعني بعض الأطباء حدثني الطبيب ذاك يقول والله العظيم دخلنا اللي مريض ساعة 5 نسوي العملية، عادة العملية تأخذ ساعة ساعة ونص بس، فأنا حاسب حسابي نخلص 6 وشوي زين، وبعدين أصلي المغرب وبعدين العشاء، بعدين بالبيت حتى العشاء أصلي يعني بالمسجد اللي عند البيت وكذا أسع. يقول بدأ العملية ساعة 5 ما خلصت ساعة 10 ما حسيت بنفسي، نسيت صلاة المغرب نسيت صلاة العشاء، طيب يقول ما خلصت إلا ساعة 10 بالليل، هذا يجمع جمع تأخير. بل حتى لو تذكر أثناء العملية هو ما يستطيع أن يترك المريض نقول له اجمع، لأنه في ظرف إيش في ظرف طارئ. فإذا جاءت مثل هذه الظروف فالإنسان يجمع، ما في أي مانع أن يجمع يصلي. أما أن تكون هذه سنته هذه عادته، النبي جمع سبعا وثمانيا يعني 7 ركعات 8 ركعات، لو فرضنا النبي جمع مرة أو مرتين أو أسبوع أو شهر، كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ 10 سنوات، كم يوم 10 سنوات؟ 3650 يوم، 3640 يوم ما يجمع، وعشرة أيام جمع، أيهما الأصل؟ طيب اللي جمع ولا اللي ما جمع؟ طيب فالقصد أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة للجمع من خوف أو سفر أو مرض أو مطر أو برد شديد أو حاجة ضرورية مثل ما ذكرنا الآن.